قال موسى لقومه: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر من هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى ثمود. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أرسل الله عز وجل شعيبا إلى مريم. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضا. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منفور. سنة الآباء: الصد عن سبيل الله عز وجل. اتخذوا سنة الآباء ذريعة. لماذا؟ لأن للوالد تأثيرا عميقا جدا في نفس الولد. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان الواحد يذكر منا يذكر أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل. فكانوا يكون في الموازن، فيقول القائل: أبي كان على استقاية، وأبي أنفق كذا، وأبي أطعم كذا، ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة. فقال الله عز وجل لهم ذلك: إذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل، جاء في تحديث الخبر وزيادة، يعني اذكروا الله أكثر من آبائكم. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. وكقوله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى: فكانك قال قوتين أو أدنى، يعني بل أدنى. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فأو هنا جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكر الله عز وجل أكثر من ذكرك لأبيه. فهذا يدل على أن ذكر الواحد منا لأبيه أمر عظيم يقضي حياته في ذكر الوالد. فأما كانت سنة الآباء كذلك، كان واجبا علينا أن نبصر الآباء الذين يبحثون عن جيل التمكين بحقيقة الرسالة التي ينبغي أن يبصروا الأولاد بها. لا تظن أن ولدك أعمى، ولدك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة. قد تفعل الفعل لا تنظر إليه ولا تأبه له، يأخذ الولد منه الأسوة والقدوة كما قال الشاعر: وينسى نادم الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لأنه فرق. ما ضيع أبا الصالح إلا الآباء ورفقة السوء. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا صاحب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله أحاج لك بها. فقال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فلا زال يقولان له ذلك حتى كان آخر قوله على ملة عبد المطلب الذي ضيعه الآباء. عبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، والفخر بالأنساب أصله لاعتداد الآباء. الذي جاء الإسلام فأبطله أصله لاعتداد الآباء. كل ولد منا أبوه هرم في داخله، هرم كبير. وأنت تلحظ في دنيا الناس لتتبو الله عز وجل بأخدع اتباع يسمع السامع فيكتفي بأن يقول: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم فقط. لو أن هذا السامع استبدل الله عز وجل اتباع فسب والد ذلك السامع فكفر على الاستغفار، بل دخل معه في معركة وربما فقد حياته دفاعا عن والده. لذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لما في نفس الولد من الوالد. عبد المطلب كان رجلا شريفا في القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، فكان يرتجل ويقول: أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب. ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلما فكان يسأل عن محمد ابن عبد المطلب، فكان عبد المطلب هذا الشر وهذه العراق عند العرب. ولذلك العرب كانوا إذا احتقروا إنسانا نسبوه إلى جد غامض لا يعرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في مطلع صحيحه عن ابن عباس، حديث هرقل. قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. يعني أورده على فعل الإنكار، نحن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء. أورده مستنكرا أبو سفيان. المهم أن هرقل بعد هذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان قال: لو كنت أعلم أني أطلب إليه بلا مثال من قومي لأتيته فغسلت موضع نعله، وإن صح ما تقول ليملكن موضع قدمي هذين. فخرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر بأبي كبش. من هو ابن أبي كبشة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو أبو كبشة؟ جد أم الرسول. غير معروف. فلما حد يتذكر مش قال لقد قال الامر في عبد المطلب ان نسبة عبد المطلب شرف وهو لا يريد ان يزيفك هو يريد ان يسبك فنسبه الى جد غامض لا يعرف ولذلك الانساب كان لها قيمه عند العرب وهذا كله فرع على الافتقار بالاباء وتعظيم الاباء روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقالت عائشة يا رسول الله قد كنت أظن أن الله لما أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون قد كنت أظنه تاما يعني لن يعود الكفر مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن فيبقى على الأرض من لا خير فيه ويعودون إلى دين آبائهم يعودون إلى دين آبائهم تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء قال الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هؤلاء خمسة من صالح قوم نوح عليه السلام دعا الشيطان للآباء قال هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك فما هو المانع أن تصوروا صورة لهم فإذا سألك ولدك من هذا قل يا بني هذا وجه هذا سواع هذا يغوث طيب من يغوث كنت احكيله فيكون وجود الصنم مبلغا ومسوقا لسؤال الولد اياك وبها لم يوجد ما يذكره بالماضين نسي الماضين لا تعرف الماضين الا اذا رايت اثرا ولذلك الذي يمنعوا اثر الفراعنه ويقولون اجدادنا الفراعنه ونحن نبرا الى الله عز وجل لهذه النسبه ليس الفراعين جدودنا بنمنع هذه الاثار لماذا احياء لتراث الفراعنه طيب هذا انما يوجد هرم ولا يوجد ابو الهول ولا يوجد رمسيس هؤلاء يقع النشاه لا يعرفون من هو ابو الهول لان لا يوجد مقتضى يسال عنه فقال لهم لما يوجد انسان ولا يسمع ما هذا يا ابي يقول يا بني هذا فلان طيب من فلان؟ فلان يا بني هذا كذا وكذا كان ولد وصلحنا يقوم الليل ويقوم النهار فأدخل الشيطان عليهم الشبهه من هذا البث فصنع الاباء التماثيل وهم امنون من عبادتها فلما مات الاباء الذين كانوا يعرفون ذلك جاء الابناء الذين لا يعرفون الحامل للاباء على هذا التصوير فقالوا ما طور آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم فعكفوا على عبادتهم فكان هو أول كفر في الأرض ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر بدأ الكفر في قوم نوح هذا كله بسبب تعظيم الآباء قال البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال كانت قريش تعظم الآباء وتحلف بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومعلوم أن الحلف تعظيم المحلوف به ففتت هذه عادة الحلف بالآباء لأن تعظيم لهؤلاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وأبي يعني يحلف بأبيه واو القدر. قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آخرا. شوف الله شوف عمر ما حلف بأبيه لا ذاكرا لنفسه ولا ناقلا عن غيره، كان يقول انا كنت مع فلان فقال وابي، يعني ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره، لان الله يبغض ذلك. ان الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم. عرفنا ايها الاخوه الكرام موقع الوالد وخطورته في حياه ولده. طيب أنت أيها الوالد نريد أن يخرج من صلبك جيل التنفيذ، فهل يستقيم الذل والعود أعوج؟ وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة. لذلك كان تقديم الآباء بحقيقة خلقهم ضرورة من آكل الضرورات لاستقامة الولد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أيها المبتلى الممتحن وأنت لا تدري، تعرف ما هي أعظم مصيبة تعترضك في حياتك؟ أعظم مصيبة ليست أن تمرض بمرض العظام ولا أن لا تجد الفول ولا أن لا ترزق بالولد ولا أن تضطهد في الدنيا ولا تسجن ولا تعذب، لا، أعظم مصيبة تعترض الإنسان في حياته قطاع الطرق، قطاع الطرق إلى الله، الطريق إلى الله في نفوس يسرقون قلبك ويقلبون نفسك. لماذا تفرق؟ الذين ينفرون الشبهات كل يوم يسرقون نفسك وقلبك. هل تحققت بمذهب الصحابة اللي هو الباب الوحيد للنجاة؟ أمامك 73 بابا مفتوح، الباب الوحيد الذي ينجيك ويوصلك إلى الله في وسط 73 باب. فهل عرفت علامة الباب؟ إذا لم تعرف علامة الباب ربما دخلت من باب يوصلك إلى النار. وليس كل باب فارغا، بل على كل باب من يدعو إليه ويزين مذهبه ويقول أنا على الحق وسلمهم في النار. لهذه محن أعظم المحن، إن بعض أهل البدع قد يؤتى من الجدل وضبط اللسان ما يسرق قلبك وعقلك. فما يؤمنه إذا أعطيت أذنك لهذا المبتدع فدك إذا دخلت من الباب ضعف. هذه هي المحنة حقا، لأن أول خطوة لها ما بعدها. أخطى الخطوة الأولى، فهل تحققت بمذهب القرن الأول لا عليه اليوم أنا وأصحابي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فقد بلغ ولم يقصر ولم يفرق. إذن علامة الباب الوحيد معروفة ليس بمجهول. دورك أن تبحث عن علامة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة. هو أولى من طلب لقمة الفضل، هو أولى من سفرك إلى الخارج تبتغي العلاج أو العلم. طلب الهدى أولى من كل ذلك. حياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بالاستقامة على هذا الطريق، ولا تصل ولا تجد الطريق إلا من الباب. المبتدعة لهم طرائق قبلة في قبض قلبك، منها الورع وترك الدنيا. لا يجاهلون أهل الدنيا، هذه علامة لهم. عبادتهم قضم، يقضي النهار في الذكر والليل في القيام. تعرفون أحد أركان مذهب الخوارج؟ قال بعض من رآه، رأيت في جبهته مثل ركبة العنب. علامة قلق، بس تقول له على ركبة العنب. الركبة العنب دي موجودة في جبين من الصلاة والسجود. يصف قلبك الرجل الأول نظر هذا الصراط، قل هو ذا ولي الله، هذا هو ولي الله. لكن لا تتحقق بمذهبك ولا تعرف منهجك، فيخطف قلبك بهذا السم وهذا المنظر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه، سعيد الخدري، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم اذ جاء رجل قصير الثياب عليه علامة الإخفاء والزهد والخشوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحصي الناس كل واحد يأتيه يعطيه للناس عفوا بغير عفو. المهم لما جاء الدور على هذا الرجل كان يمثل فاغتاظ وتغير قلبه وقال هذه نسمة ما أريد بها وجه الله. يا محمد اعدل فإنك لم تعرف، أي أنك لم تعطني وأعطيت الناس حسوة، فلو عددت كل واحد يقوم بعمر الثلاث كما الثلاث لكان قد نالني شيء. اعدل فإنك لم تعرف. فقال له ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، لقد جئت وخسرت إذا لم أعدل. أقال عمر وفي الرسالة خالد، يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال دعه، هذا الخطاب موجه لعمر، هذا الخطاب موجه إلى عمر. قال دعه فإن له أصحابا، برواية ثانية فإنه يخرج من ضيء هذا والضيء للخصية كلاية عن الأصل، يخرج من أصل هذا الرجل أقوام يحسر أحدكم، يعني يا عمر. خطاب موجه إلى عمر، يحسر أحدكم يا عمر صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يخرجون من الدير كما يخرج السهم من الرمية، يخرج بمنتهى السرعة. أين الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين قراءة القرآن إذا لم يستخدم المرء هذه العبادات في الثبات على الحق؟ ما قيمة الصلاة إذن؟ هذا الرجل مع صلاته التي يحتقر عمر بن الخطاب صلاته إذا نظر إلى هذا الرجل، ترى كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ لهذا معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، وقف طول النهار يصلي. إذا كان مثل عمر يحتقر صلاته مع صلاة هذا الخير، ويحتقر الجامع. ومعروف عمر بن الخطاب، ومعروف عبادة عمر بن الخطاب. وهذا الخطاب إذا قلت إلى مثل عمر فهو موجه إلى من دون عمر من باب أولى. فهذا كان من العباد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى في حبانة الصحيح: جمعت القرآن في جمال النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أقوم به كل ليلة. كل ليلة يقرأ القرآن كله. واحد يقول طيب يعني القرآن لم يكن نزل كله، ماشي يا مولانا، 20 جزء نزل. خلي 20 جزء كانوا نزل. يقرأ كل ليلة 20 جزء. هذه عبادة يخضع لها. جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. فزوجني أبي امرأة ذات حسب من طوالي. عند الإمام أحمد من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: فلما دخلت علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هذه العادة. لكن انظر إلى هذا التعبير: فلما دخلت علي، يعني هو لا يريدها وما كان يريد أن يتزوج أصلا، وهم اللي دخلوها عليه. هذا كله يبين لك شدة إقبالي على العباد. فلما دخلت علي جعلت لا أنحاج لها ولا أنظر لها إطلاقا، وذهب إلى الغرفة مثلا المجاورة وأعد يقوم الليل. حبه، هذا حبه وهواه، صارت متعة. كما يستمتع العقاد المعاصي يستمتع أهل العبادة بالعبادة، بل هم أشد استمتاعا بالقرب من الله عز وجل، لهذا يورث ذكاء القلب. فكان عبد عمرو بن العاص يعلم أو استقع أن يبله سيفعل ذلك. فلما أصبح جاء يسأل زوجة ابنه كيف الحال؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا تراثا ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله: فجاء أبي فسبني وعزمني أينامني وعضني بلسانه وقال: أن جحتك امرأة ذات حسب من قريش فعرضتها بك وبك. وذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. طيب اقرأ القرآن في 40. قال: أقدر. طيب في شهر؟ أقدر. وفي جمعة؟ أقدر. وفي 3 أيام؟ أقدر. قال له: لا، لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأه في أقل من 3 لم يحفظه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. بعد ينزل به يتوقع ينزل به. في الرواية قال: فجعل يرقى به. قال: طب ده هو بنات يعني يقول له بصوم كل يوم، يقول له صوم 3 أيام، طيب صوم مثلا يوم ويوم آخر مواقع معاه فصوم يوم ويقضي يوم. يبقى الواقع ان الرسول عليه الصلاه والسلام بينجح، لكن عبد الله بن عمر قال ما جعل يرقى به. تعرف ليه يرقى به؟ لان الله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد. فاذا صام كل يوم انقطع عزمه يبقى نجح، تنجح عبادته اذا ادركه الفتور والملال. لكن اذا عبد الله عباده مقتصده فيطول نفسه ويثبت عمله، هذا هو الرقي. فهو انما ينزل به ليرقى عند الله عز وجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله ادومه وان قل، وان قل عايز تتصدق تصدق بجنيه واحد اشراف، لكن ثبته. عايز تكون محبوب صلي ركعتين فقط قيام ليل وثبتها، لا تصلي 100 ركعة في ليلة و90 في ليلة و80 في ليلة وتبقى الناس، ليس هذا محبوبا الى الله تعالى. محبوب لكن تعمل العمل ولو كان قليلا لكن تثبته. احب العمل الى الله عز وجل ادومه وانقذه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته، وقد عريتكم نموذجا لعبد الله بن عمر. خذ نموذجا آخر لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال كنت شابا عجبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيحطونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. ففي بعض الرؤى كانت بشارات مثل رؤى عبد الله بن سلام ان هو على رأس الخيمة وقد امسك بحلقة في السماء. تلقت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله مستمسك بالعروة الوسطى. وفي الرؤيا الثانية لما شاف نفسه على قمة الفطاط خيمة فقال له أنت تموت على الإسلام. إشارة من أعظم الإشارات. عبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤيا وكفله يتفسد ضد الرؤيا وكناس عشان برضه يحكيها، فيقوم يقول له انت من اهل الجنه اللي يستريح. يبقى بشاره. قال فقلت لنفسي ليلى لو كان في فرقين لرايت رؤيا. قال فنمت الليله فرايت رؤيا، رايت ملكين يجراني الى النار وانا اقول اعوذ بالله من النار. فلما وقفت على شفيرها إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم. هذا حديث عن البخاري. إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي لم ترع أي لا تقف. فاستيقظت. ماذا يقول؟ هو غير مشرفة. يسحبونه الى النار، فالتحية ان يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصها على حفصة اخته ام المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى قال عبد الله رجل صالح، وفي الرواية الثانية نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بشارة مشروع. قال الراوي فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو الجهد الحنيف ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذا هو الجيل النافع قرة في سبيل الزمان لا تجد مثله من لدن آدم عليه السلام إلى ذلك الوقت، تجد مثل هؤلاء جيل الحنيف. قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحابه له، اختارهم الله له. لذلك جل مشرف والاسوه به الممكنه بالواجبه. مثال اخر عن عبد الله بن عمر. تعلمون ايها الاخوه الكرام ان الاماء والعبيد كانوا مالا، كانوا مالا، رجل عنده 20 عبد 20 آنة كل راس بعشر ثلاث درهم، يبقى الرجل ده عنده مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 او 100,000 أو 200,000. يعني كان العبيد والاماء عباره عن فلوس. فكان عبد الله بن عمر إذا رأى عبدا صالحا عليه مخايل الصلاح والنجابة والإحباب والخشوع كان يعتقه إذا حر، فإذا قال لعبد من العبيد أنت حر إذا كأنه تصدق بثمن العبد، فأعتق 1 و2 و3. كان العبيد نظر الى المساله دي قال والله خلاص احنا ممكن نروح نصلي بقى ونعيط ونبكي ونعمل خاشعين. بعد واحد عمر يمشي ويبص واحد يصلي ويرمقه ركوع سجود بين عمل ارتياح هل لحيه تنقلب او خاشع بقى فيعجبه بسم هذا العبد. الرجل يخلص صلي يقول له انت حر. فجاء ابنه قال له يا ابتي انهم يخدعونك، كل واحد يمثل الدور يخدعونك، وده تطبيق للمليء. فيعني تحقق من المساله، لان في بعض الناس اخذوا كده فك رقبه بالخداع. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولم يعد عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وان كان في غير مظنته، انه يعامل ربه لا يعامل الخلق. هذا هو الوجه المشرق النافع للدين الشريف الذي مكن الله عز وجل له في 10 سنوات فقط. رايتم رجالا كونوا دولة على وجه الارض في 10 سنوات، ولا تكون 10 سنين في عمر الزمان، ما تكون 10 سنين في 10 سنوات كانت لهم دولة، كانوا رجالا. إذا الرجال الوحيد له سمت وله علامة، فإحنا لازم نذكر علامات أدوات أهل البدع حتى لا تخطف قلبك وانت ماشي كده على 73 باب تتطور على الباب الوحيد الذي ينجي تكون عارفا بالعلامة. لان الصلاح ولدك لا يكون الا بالصلاح، الفقر الشيء لا يعطيه. والعلماء يقولون في المناظرات لما يكون الدليل غير مستقيم فيكون كذلك الاستنباط غير مستقيم، يقولون لا يستقيم الظل. والعود اعود، العود اللي هو الوالد اللي هو الاب، والظل قرع على العود، اثر من اثار العود. والعلماء كانوا يقولون ثبت العرض ثم انقذ. تريد نقشا مثلا، يعني واحد شغال بالزخرفه اذا حب يزخرف لوحه لا يضعوها على سطح الماء لزخرف، طب الماء مهتز فلا يستطيع الزخرفه. اذا حتى يزخرف لابد ان يثبت العرش، يعني يثبت مكان اللوح. فكانهم يقولون بهذا المثال اذا اردت اثرا جيدا فثبت الارض. يبقى الاصل الوالد، والوالد هو الاثر، فلا يكون مستقيما الا باستقامه الوالد. وسنذكر شيئا من ذلك بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نريد ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان خير ان الهدى هو خير ما احتازه الرجال، وشر بضاع وأشر بضاعة تجنيها الإنسان الضلال. ولمحبة الناس بالأشياء المحسوسة المادية والبيع والشراء جعل الله عز وجل المعاني محسوسة. فقال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فذكر لفظ الشراء في المسائل المعنوية لمحبة العباد للبيع والشراء. وذكر هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرا، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. إذن الهدى والضلال بضاعتان في سوق الحياة. فأنت إذا دخلت السوق انظر كيف تختار. الطريق من هنا، الطريق من هنا، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن دراسة مذهب القرن الأول صار فرضا. دراسة مذهب القرن الأول والقرن الفاضل علامة وحيدة للباب الوحيد. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا مترجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإن كان لفظ ما أنا ما عليه اليوم أنا وأصحابي أوسع بالدلالة من حديث الخلفاء الراشدين. لأن حديث أنا وأصحابي يشمل التأسي للصحابة جميعا. إذا مذهب القرن الأول صار ضرورة، فننظر كيف كان اعتقادهم، كيف كان سلوكهم، كيف كان فقههم. هذه مسألة ضرورية إذا كنا نريد النجاة. يا ليت الأبواب مفتحة بغير دعاة يدعون إليها، لهذا الخطب. إذن لكن في بعض فترات الحياة قد يكون داعي البدعة أشد لسانا وأقوى حجة من داعي الحق. في بعض فترات الزمان يعني من عدة سنوات كان فوق العلمانيين قوي جدا. قوة العلمانيين اللي هم بيتثقفوا الآن بيموت سنة 60 وقبلها وبعدها كان هي العصر الذهبي لإلهية العلمانيين. قمة الذروة بالنسبة لهم. الآن بدأوا يتثقفوا. لماذا برز هؤلاء؟ لضعف لسان أهل الحق في ذلك الزمان مع قوة لسان أهل البدع. أحيانا تبتلى الجماهير بعدم وجود علماء، هذه أعظم بلية تبتلى بها الجماهير، إن لا يوجد علماء يدلونها على الطريق. فمن الذين ماتوا وهم يعتقدون إن العلمانية هي الدين الحق، ماتوا قبل أن يصلوا إلى دعاة الهدى أو أن يصلوا إليه. إذا مات ممتحنا في دينه لعدم وجود طبيب، فهي المحنة محنة عدم وجود العالم تعم الجماهير. يموت الرجل ضالا لا يعرف الهدى، ليه؟ لم ينتصب له رجل يقول الطريق من هنا. إذا حاجة الجماهير إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب، وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز. إذا هذه الأبواب 73 مرة تجد على باب البدعة واحد ضعيف مش عارف يطلب الحجة، ومرة تجد رجلا قويا وباب الحق عليه رجل ضعيف لا يطلب الحجة. فلو أن هذه الأبواب كثيرة ليس عليها أحد لهذا الخط. فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجته قوية وقابله ضعف علماء السنة، فالخطب حينئذ يكون مركبا. من السمت اللي بيطلب فيه المبتدع الغروب كما قلت التجاثي عن دار الغروب، والسمت يسدد الكلام كما قلنا قبل ذلك. سمت الانسان شكله يسدد لسانه، احيانا سوى انسانا فيعجبك هيئته وترى عليه مخايل الصلاة. يعني عارفين ان الجراحي اللي هم اذل الخلق عباد العجول اللي خدوا المسجد حولوه لمعبد، واحنا 1000 مليون دول تتقدم دولة باحتجاج رسمي الى الهند، كيف حولتوا المسجد الى معبد؟ او الشيخ دول من تمتهم طول اللحية واعتناها زي الواحد بحيث وصلت اربع حفظات وبيلبسه عمام. انت لو شفته مش مكتوب تحت الكرة شيء تقول سبحان الله، كأن واحد من الصحابة شكله جميل وفيه طفولة ورجولة. هذا الشيخ، هذا الرجل الشيخي الأجانب النسبة يعني، لو جاء وقف أمام المسجد ذلك عمام لحية عظيمة ولد كده مسبب عينيه وبيخرج في ايده من غيره يسبح مثلا، الصورة دي بتخطف قلبك. فتحس كده لغاية تتعرف هذا الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتعرف العالم منين؟ طب ايه اللي خلاك كده تقبل عليه؟ شكله وسمته قبل أن ينطق لسانه. انت قبل ما تروح له تتعوض عليه واحد هذا العز وماشي ام تأول ما شاف العز ام ايه خر راكعا. يا منجول. طيب هو اصلا خبط قلبك بتمديده، لكن اول ما فعل سقط. ولذلك التربيه بتكون قبل التعليم. عشان كده احنا بنوصي انفسنا واخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير ألا يتدنى ولا يتوصل مع الجماهير ولا يفعل الشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته. ليه؟ لأن السمت والشك يعلم. قال بعض العلماء لابنه يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم منه. فكان الواحد إذا بدأ يتعلم من شيخ ينظر إليه كيف يضحك كيف يأتي إذا نزل عليه خبر الصاعقة ماذا يقول؟ إذا جاء خبر مبرح ماذا يقول؟ يشوف علامات وجهه ويتعلم من هذا. فالشمس سباب، الشمس بيسبب، وهذا الشمس هو الذي غرّ المنصور في رجل من رؤوس البدعة وجمع بين الاعتزال والتجهم. أعوذ بالله من الضلال البعيد. كان اسمه عمرو بن عبيد، فكان المنصور يخضع لقرص زهده وتجافيه عن الدنيا، فكان إذا رآه يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. رجل يعني زاهد في أموال السلاطين وزاهد في القرب من السلاطين، والمنصور يبعث وما يجيش يهرب منه. فعجب هذا الثمن، فقد يكون على باب من هذه الأبواب عمرو بن عبيد أو خليفة عمرو بن عبيد، رجل قوي اللسان عنده حسن عرض للشبهات، والشبهة في زمان الشبهة الثقيلة في زمان الجهل تبقى عملاق، زي الإنسان اللي هو مش أصيل في غياب الأكابر يبقى عملاق. فكذلك الشبهة التافهة في زمان الجهل تبقى الحب تبقى دليل، تكون دليل. يعني مثلا الشبهة اللي قالها الشاعر الزنديق على رأي كافة الفقهاء وهم يخالفون الأدباء في ذلك، لأن هذا الرجل عند الأدباء غرة، هو ابن علاء بن معالي، هو الزنديق عند الفقهاء، ومنهم من يكفره بعبارة صريحة، وذكروا له بعض الأشياء التي كفروه بها، فمن ضمنها شبهة هو ألقاها. لو واحد من العلمانيين النهارده لا شبهة ليه يقول لك بل هو ده اللي هيحجبنا بقى، برغم ان الفقهاء اجابوا عنها بكلمة ونصف. اليد اذا سرقت ربع دينار تقطع، يعني رجل مثلا الدينار مثلا خلينا نقول كده يعني على رأس الدينار شوية، يلا مش الدينار الذهب طبعا، الدينار المقصود ذهب، فخلينا نقول مثلا لو افترضنا ان الدينار ب10 جنيه يبقى الربع بمين جنيه مثلا يعني. طيب انا اقول الدينار الذهب مثلا بقد كده، يعني مثلا واحد سرق 150 جنيه تقطع يده، لو واحد سرق 150 جنيه تقطع يده. طيب الواحد ده لم يسرق، لم يمتخذ في الزنقة مع واحد عن جايب السكينة وأطيع الوين، جا السكينة وأطاع الوين، انت عارف اللي أطاع ايه اللي يدفع تاني؟ كل إصبع 10 جمال، كل إصبع 10 جمال. شوف بقى الخمسة، وبعدين من الحيثة دي الأمان لها ثمن برضه، مش هتروح فيها عن بيع العربية بتاع وخلاص، لا هتبص تلاقيه دافع قلوب مولات. أما ابن علاء بن معاذ خد الحتة دي وقال: يد ب500 عجل وديت، يعني عشان خد واحد قطعها لك ده بعمل ايه؟ 500 عجل يعني مبلغ محترم وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. الإيد الغالية دي محد يعتدي عليها أدفع على 100,000، لما هي تاخد 150 جنيه يطعوها في أي تراقب ده، يد ب500 عداد ودية ما بالها قطع في ربع دينار. فما خبر ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. خلاص قول استغفر الله العظيم ده خلاص، فنقص هنعمل إيه؟ وربنا كده نرسلها نعمل إيه بقى؟ حد يقدر ينشر؟ هو ده كلام أبي العلاء بن معاذ. فالفقهاء لما بلغته المقالة طلبوه ليعتذروا فهرب، فرد عليه الفقهاء من ضمنهم مقولة جميلة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكان من أعيان المالكية ومن فقهاء العلماء المحققين، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما قالت هل شفت تضرب كلمة ونص، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما قالت هل يعني الشبهة دي لو واحد عقل بها مهاطر يوم يعمل عليها لا مصالات وبتاع ويشرب في الجواز المدرسة تصير مشبهة دليل من أدلة تصير عملاق في جمال الجهل. ده واحدة ألقت شبهة فضل الجنة شبهة واحد مش واحد، ومعروف ان الواحد هو اللي بيعرف يجيب الشبهة، انما هم شبههم على قدهم. ايه الشبهة بقى دي؟ قالت ونزلت كتيب كده صغير، هل النساء اكثر اهل النار؟ الكائن اللي فاكرين ان فريق المرأة برضه في الموضوع ده كمان عايزين حرام برضه في الموضوع ده برضه عايزين اتكلم انا كده. قال قاسم امين، قاسم امين عمل الجريمة بتاعته ونظر، ويكون الجماعة يلمعوا الكتاب بتاع المرأة الجليلة ومش عارف الكلام ده، ولا تحرير المرأة ومكاسب للمرأة، وبعدين يخطبوا الدنيا كمان يتعبوا. فمعترض على حديث البخاري ومسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسال في يوم عيد بعضهن وقال يا معشر من تلك الفضه فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه من خطه النساء فقالت لنا يا رسول الله قال ابتسمنا اللعنه وذكرنا العتيق، يعني ما تجيب عن الزوجه وتشتم فيه وتكثر بالجميل بتاعه اكلها ومشربها ومكسرها ومهنيها، ومع ذلك اول ما تزعل منه تقول له ما رايت منك خير خالص، وتدخل جهنم من الباب الواسع اللي هو الباب اللي مكتوب عليه باب النساء. عندنا برضه ايه فيها ابواب، منها باب النساء اللي هو ايه كفران العشير، المرأة تبقى قوامة قوامة زاهدة ورعة خفية وخاصقية مخبتة، لكن تؤذي زوجها تمدخل النار من البدر. فالنار كبر عليها فإن كنا أكثر أهل النار، قد تعترض قل أكثر أهل النار ليه؟ هي معامل وإيه عين مع البصل والثوم في المطبخ وزبيب العيال أحد بطلها الكل، هو مين اللي عينه قنبلة ذرية وطلع على جل المشرفة في وشيها؟ اللي جاب النساء، ومن اللي عمل صلاة على وقت القرار تبقى قاعد بيت فرسي وتقع على زر في طيار المدينة ولا اثنين، هم اللي جاب النساء، ومن اللي عمل هذا الدمار الشامل، هم مين اللي عمل اللي خططوا للحرب الشاملة وحرب الضروس في كل مكان في العالم، هم اللي حارب هم اللي كل جهاز الشحن. ده ورد اعتراض ايه المرأة. وطبعا عشان انا برضه نصب الصبغه العلميه على الكلام، قال برضه ان احنا برضه على خاطر يبينوا ان احنا ما بنتكلمش كده بالعاطفه، احنا بنقول كلام علماء الحديث. علماء الحديث ابن الجوزي بيقول ان فعل الدرجه تبتدي من تحت الناس، فمش معنى حديث البخاري صحيح مش ملحد في البخاري وموضوع وكده. طيب ايه اماره النبوه كانت؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يجيلهم في يوم عيد ولهم في الجنه مولد النصير بدل ما يلوم بعود الايام وكسان قصيرين وقابل الشوكولاته بتاع كل سنه. ابو الدور كل لما يجي في يوم عيد بدل ما يصلحهم يوم ينكد عليهم يقولون انتوا اكثر اهل النار، بقى ده يعني يليق بذوق عليه الصلاه والسلام. طبعا المتن منكر، وان كان السند مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن منكر مش ممكن لو بلغ. بس زي ايه؟ فقال الضرب زي يقول لك الرجم مش رجم وبتاع. الرجم يعني الرجل اذا زنى وهو محصن، او المراه زنت وهي محصنه يعني متزوجه، يكون الحكم الشرعي ان يحفر لها حفره في الارض ودود نصف نصفها تحتاني ولا نصف تحتاني، وكل واحد يمسك له حجر ويفضل يضرب في نافوخ وحبنا لا لحد ما يموت. هو ده حكم الله عز وجل، الزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج. إنما الزاني غير المحصن اللي هو شباب عادة لم يتزوج، أو البنت البكر إذا زنت يبقى إيه حكمها الزاني إلا ما لم يتضرر عام بالسنة. طيب ففي يقول ده يعني الحيوان يكون أغلى على الله من المسلم الواحد حيث امرأة. أنا أقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وان يحد احدكم شفرته وليحد بحده. ما تجيبش السكينه سلمه كده وتقعد ايه؟ تقعد تذبح في الخروف، حرام عليك. لا تشعرها بالنار. سكينه كده ماضيه وتخروط في نص دقيقه. ليه؟ ما تعذبش الحيوان. طيب يبقى يعني نمسك الانسان وممكن يمد عليه ثلاث ساعات. تعالى فهمني حاجه كبير يا ليه حاطه عامله ايه ويقول بتاع وعمال يضربه فيه ويمد بعد ساعه. ازاي الحيوان يقول فليحد عندكم الافراد ويرجع لحد ويعمل يتعذبكم في البلد ده اللي هو موحد اهو ويقول لا اله الا الله. ده يبقى الرجل ده ما ينفع بناده حكم الله. إذا البهيمة العجماء أقرب إلى الرحمة ومش عارف من الإنسان الواحد ومن سير الكلام ده. في زمان الزمن تصير هذه الشبهة عملاقة تصير دليلا جاي ما عندهمش جواب. لكن في زمان العلم كل الشبهات تتضاءل بل الأدلة بل الأحكام التي لا تقوم على فهم صحيح يتفرق أيضا مهما كان حجم قائلها. لكن كان ده في زمان العلم. طيب نجاوب على هذا الاعتراض. الله عز وجل شرع الاحكام للمصالح. ولذلك الانسان اذا عرض له حكم لا يفهم له معه يقول الله له حكمه في ذلك. وافعال الله عز وجل لا تخلو من الحكمه ابدا. فكل فعل له حكمه دلت على افهام العباد او عرفوها. طيب حيوان أعجم ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك لتأكله، إيه الحكمة تعذيبه؟ ما هي الحكمة من تعذيب الحيوان؟ وإنت هتبعد تغلق. إذا لا حكمة على الإطلاق. فيتنزه حكم الله عز وجل أن يثبت العذاب للحيوان اللي بالذبح، إذ أنه يخلو تماما من الحكمة. طيب أقول لي بصرف الحجارة. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحد الأقل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مع إن الأصل الستر على المسلم وعلى أصحاب العصيان ده الأصل الشريع. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله عز وجل فسترهم فاصبحوا يكتبون ستر الله. يبقى هو كده بيعذب انه كتب الستر كان المفروض يسيبه من غلط. الادله متكثره على ان الاصل ان تستر على اصحاب العصيان الا اذا انضاف الى ذلك شيء اخر يوجب عليك ان تظهر هذا ايه هذا المعصيه. اذا كان هذا هو الاصل الستر ربنا سبحانه وتعالى امر بالفضيع اللي هي خلاف الارض. ليه؟ حتى اذا نظر الرجل وراى الرجل يجلد فهو عباره عن جلد وفضيحه. كنا فاكرينه كويس ومستجد ومستقيم طلع عجوز. فهذا الانسان سقط من اعين الناس بنمره واحد وبعدين هو يعالج الضرر ومثلك عيون الواحد الواحد ده يوم يعرف ان هو لا يستطيع ان يفعل هذا خايف من الفضيح وخايف من الجلد فلا صار رادعا له ان يفعل. ولذلك قال الله عز وجل لو يذهب على بهما طائفه من المؤمنين. لذلك حكم علماء المسلمين في المراه التي تحمل سلاحا من الزنا انه لا يحل لطبيب ان يثبتها. حملت من دفاع اجهرت بتروح ثاني تحمل من دفاع وتجهر. انما اذا علمت المرأة انها اذا حملت لا تستطيع الاجهار تفكر الف مرة قبل ان تفعل هذا الفعل. يبقى فضيحة المرأة للجانية جزء اراده الشارع لا تقول لي ان اسطر عليها. لا يجوز الستر. لا يجوز الستر هنا كما قال الله عز وجل هنا ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تنقل حديث الستر إلى أهل العصيان. ثم لا تقل لي إن الإجهاض جائز. أيضا. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب الأرض يبقى الولد ولا يسقط؟ يبقى الولد. هو ده الأرض إن المرأة تحمل ويبقى الولد في بطنها لحد ما تولده. مش الأرض كل ما تحمل تسقط. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ إيجاد الذرية لعمارة الشر، وهذا لا يتم إلا إذا مضى الحمل. إذن الأصل هو بقاء الجنين في بطن الأم، والاستثناء إسقاط الجنين. جميل. يبقى المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت فقال أهل الطب من وجهة نظرنا أن هذا خطر عليها وعمل التقرير، يقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها أقر الحمل، إنما الطبيب يرفع التقرير إلى المفتي. أي مفتي؟ مش فاكر. المفتي إلى من له الإفتاء، فالمفتي يقرأ هذا التقرير ثم يقول جائز شرعا ان تصدر، والا فلا يحل للطبيب ان يقول جائز شرعا ان تصدر. يبقى الطبيب يعمل التقرير ويرفع للجهات المختصه صاحبه القرار والعلاج به وتبقى التخطيط دي كلها عشان تعمل التسجيل بين الوزارات، ففي قرار يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار، كذلك الطبيب يعمل التقرير ويرفع لصاحب القرار اللي هو ايه؟ الفقيه الذي يقول جائز الشرع عليه ان تصدر. فلما كانت المرأة حملت حملا حلالا جاز لها ان تستمتع بالرخصة. ايه بالرخصة؟ لا تناط بالمعاصي، لان الرخصة معناها توزيع وتسهيل، يبقى شيء سهل على اصحاب العصيان عشان خاطر يستمتعوا براحتهم ويبدو رحيلهم في الدنيا. يعني واحد مثلا مسافر علشان يروح المصيف، فيقوم يقول ايه؟ اما نقصر الصلاة. يقول لا يقول الصلاة هذا ليس لك، قصر الصلاة تكون في سفر المباح او المشروع. سفر كسفر معصية فلا يحل لك ان تستمتع بالروح. الرخصة لعباد الله الطائعين، إنما العاصين لا يشجعون في الاستهلاك. هو رايح هناك عشان بقى ايه؟ راح يرد الشحور والمرة تنزل في بروجيكت وروح هناك يتفتحوا بتاع ولا حياة. ده واحد بيقول لي مرة في مصيبة بخيل، واحد بيقول لي سمعت الراجل ده بيشحور في صلاة الجمعة. لا انتوا بتضحكوا ايه؟ لسه الاستهلاك ده أعلى. المهم بيصلي جمعة عن الشر، وطبعا كانت الدنيا حار وشار جمال، فيقول لجري شو كانت كرم ربنا عمل الجمعة ركعتين عشان الحر. طيب لو رمضان او البدع نفسي لا وكنا مش عارف بقولها ولا، يعني لو الدنيا مثلا برد ولا احنا الجمعة دي الاربعة عشان ندفي نفسنا. شوف الجهل الذريع. اهلا وجه ضايع ما عندوش فكرة عن هذا، راح عشان يجيب معاه ويطلب له 3-5 آلاف جنيه في المصيف وما فكرش يعتمد ولا يحط. فكرش يعتمد، راح المصيف كل سنة في ميزانية. الله طبعا من المصيف ده يبتدي بقى ايه؟ ياخد من المرتب 10 جنيه يشيلها على جنب حساب مصيف. على ما نوصل بقى في اخر الشهر يكون حصل له مثلا مبلغ قد كده، ولا على هذا المرتب يحط 100 جنيه ولا 200 جنيه وروح المصيف كل سنة. روح المصيف ولم يخطر بباله ان يتطهر من اثامه التي ضج منها الحجر والمدر والخبر. روح هناك العمره عشان يصف هذه الذنوب، ولا روح يحج. والرسول عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يجد علي لمحروف. معك ذنوب وجسمك سليم و يمر عليك كم سنوات لا تذهب إلى حج أو عمرة محروم. سر الحرمان إن العبد ذنوبه وتكثر كل يوم عليه، والعمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له تداول إلا الجنة. فأي غبن وخسارة أن يحتفظ العبد إلى خارج على الساد وما يروح لصعاقها نفس العمرة ولا الحج. ولذلك قال لا محروم. فيبقى رجل ذاهب إلى المصير لا تقر معصيه، يبقى لا يجوز له أن يستمتع بالروح. الروح الهلال من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يبقى الروح تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه القاعدة على أنه لا يجوز للذي سافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وأبى أن شد الرحل إلى القبر معصية. إنما السنة المستحب أن تشد الرحل إلى المسجد وليس إلى القبر كما هو نص الحديث. وقال للذين عارضوه وشقبوا عليه: أمهلت كل من خالفني سنة أن يأتيني بحرب عن الصحابة والتابعين يخالف ما أقول. رجل الإمام متضلع كالبحر الهاجر، إذا تكلم البحر الهاجر. أمهلت كل من خالفني وشغبوا عليه وقال الزيقة للملك. جماعة السلفيون دول يكرهوا النبي ليه؟ قال لك يا حبيب الظهور احنا ثلاثة دول القبر. لا والله، هذا هو كان مذهب القرون الفاضلة. كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحم شده إلى المسجد، ومن ثم يذوق، ومن ثم يذوق الزيارة متحققة، زيارة الفاضل متحققة بذات المسجد. لكن نيتك الأولى لا تكون إلا لشد الرحل للمسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعروف أن هناك الاستثناء من أقوى صيغ الحظ. إذا لما يأتي واحد بقى زمن واحد يقول مجرم يقول له لا، ليه؟ لأن فضيحة هذه المرأة جزء أراد بشاد. يبقى ذهب قول المرأة واعتراضها كبرقة عين في فلاح لا قيمة لها. في هذا البيان الإشكال يا إخوانا، غياب العلماء الربانيين من أعظم المحن التي تبتلى بها الجماهير، لأن بقدر غياب العالم بقدر غياب علوم النبوة، وبقدر غياب علوم النبوة يكون الجهل الفاشي في الناس، فيلقون الله عز وجل لا يعرفون كثيرا مما امر ولا يعرفون كثيرا مما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل المحنه قلنا محنه الابواب 73 باب اللي هم موجودين امامنا جميعا محنه عظيمه جزيله، الخلاص منها ما عليه اليوم لا بد من دراسه زمن النبوه ونعرف كيف كانوا يفقهون، كيف كانوا يختلفون، كيف كانوا يتسامرون. يعني احنا بنمثل مثال يعني ذلك نقول، وربما كثير من الجلوس يعرفونه، بنقول ان العلاقه ما بين الواقع والمثال مثل الهرم او مثل المثلث حد الزاوية. تخيل انت مثلث حد الزاوية ثلاث اضلاع ثلاث نقاط، نقطة في رأس المثلث وبعدين نقطة هنا ونقطة هنا. الواقع اللي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم، المثال اللي هو النص قرآن وسنة. الضلع الاولاني الواقع والضلع الثاني المثال. طيب النقطة اللي هي رأس القلم لا أبعاد فيها، ما تحس طول ولا عرض، مش متفاوت. وإذا سلمنا أن لها مسافات تبقى مسافات لا تكاد تدرك لعالم الخارج. ابتدي بقى لاحظ المسافة بين الصنعين اللي مازين من النقطة كده، تلاقي نفسك كل ما تنزل تحت ازداد المسافة بين الضلعين، ازداد المسافة بعدا، كل ما تنزل المسافة تزداد بعدا بين الضلعين. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ تطلع هتنزلش، هتنزل تطرى المنكر معروفا والمعروف منكر، تنزل فترى الناس يدورون بين بدعة وردة. يعني النهاردة لما يكون واحد ما بيصليش وواحد مشد عليه عشان يصلي يقول يا كده يعني ده رضي الله عنه، ده في فلان بيزني وفلان بيزني وفلان مرتد وفلان بياكل ربا وفلان مش عارف يعمل ايه. واحد بيسبح مثلا على مسبحة يقول يا كده ده خلاف الاولى، والنبي عليه الصلاه والسلام طلع عندنا تسبيحه للانام كانها ثلاث مصطفى، يقول لك اخذ الجماعه دي على اهله ده رضي الله عنه بيذكر الله، مع ان مثلا المسبحه والكلام ده كان ممتع عند الصحابه. كل ما تنزل تحت ترى في تجلي، اصبحوا يتاتون في الشر مع ان لا بد في الشر. يعني الموظف اللي اختلف 100,000 وما تقول ده المحكمه بيكلموه بتاع فهوها ايه 100,000 ليه؟ ده في واحدة بتوضع مليون. شوف بيشوف المقارنة، يعني لص بيخير بأسوته أرسله بيه ولا علي بقى الصحابة مش كده. الصحابة لما يقولوا كذلك الصحابة المثال بتاعهم عالي وفيع، إنما حصل نوع من التدني في الأسوة أو كل ما تنزل لتحت. يبقى انت حتى تنجو وينجو اولادك اطلع فوق. معنى تطلع فوق يعني ايه؟ تعالوا نمثل ده المثلث ده. النقطه دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فيش ابعاد، فيش اختلافات. ولو كان هناك اختلافات، اختلافات يعني قريبه. اختلافات قريبه. وناس كانوا عقولهم كبيره وايمانهم عالي. فكان بيعجبوا بعض الانخلافات التي يسوغ فيها الاختلاف. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للفلاح احسبوا العذر الى كذا حويبه، عشان ينفع فيه الجماعه الصحابه رضي الله عنهم بصوا للخطاب. قال لك ده فيه مفهوم منطوق. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام لا يصلين احدكم العصر الى كذا حويبه، يبقى مش هنصلي العصر الى كذا حويبه ان شاء الله حتى ندخل بعد العشاء. جماعة سمية قالوا لا، احنا عندنا الأصل إلا الصلاة على المهمة السبب موجود لا يحب يخرج معنا وقتها، وإلا ضيعنا الألك. فالرسوع عصام يقصد إن احنا نجد ونبتهد ونسجد فندخل بني قريظة قبل العصر وصل العصر إلى وكلا الفهمين سائر على المنطوق المطلوب. ما عادوش بقى لا خلاص بقى خلاص انت عايز تصلي ده انت كده مضيع للصلاه. اكبر الشباب مضيع فكافر بالله العظيم. هو زي ما الصلاه كثر يبقى انت لا ولا يترك عليك على جناح الحمد لله. وما تدخل الخطه في ايه؟ هي دي المثال ده موجود عندنا احنا ما عملناه. لو موجود عندنا هذا المثال كنا عملناه. الصلاه على عريس كده خلاص مضت الغزوه وجات الرمايه كويسه اللي حمده في الطريق صلى واللي هيجي للصلاه. وبعدين لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم أقول الكلام قال فلم يعب على أحد. يبقى يبقى معناها إيه؟ معناها تمام، أنت مضبوط ومضبوط. وراح يقول معنى ذلك إن الحق يتعدد، ما هو واحد منهم غلطان، الحق لا يمكن يكون شيء ضده أبدا. الذين صلوا يهم ما محقون مخطئون، والذين تركوا الصلاة يجعلوها إلى إيه؟ يا مسلمون يا محقوق. والحق لا يكون إلا واحد ولا يكون ضدين أبدا. فبتقول إن معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعد مش معناه إن كليهما حق في نفس الأمر، لكن معناه أن المخطئ اجتهد وأفرغ الوسع في طلب الحق، فكيف ينام من أفرغ الوسع في طلب الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد، أن يذم من أصاب أجرا؟ لا يذم من أصاب أجرا واحدا. إذا هذا الرجل اجتهاده هو معذور فيه وإن لم يصب في نفس الأمر، لأن الحق واحد فقط، فالذي أصاب الحق أصابه والذي لم يصب الحق أصاب أجرا واحدا، فليس من اللائق أن يعنف من أصاب أجرا واحدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، مش معناها أن كلا القولين حق، لا. أشوف المسألة خلصت إزاي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا في كانوا في غزوة وبعدين نزلوا على جماعة من العرب، يا جماعة دفتونا يا جماعة قالوا لا خير لكم عندنا، تحولوا فتحول الصحابة جوعانين وبتاع ويأكلوا، فربنا سبحانه وتعالى ابتلى سيد هذا الماء هذا القبيلة بحية تتذكر، فطافوا على كل الأطباء والتمسوا له كل علاج مفيش حل. واحد يقول يا جماعة كيف الدول العرب دول جايز يكون عندهم علاج؟ فجاءوا فقالوا يا معشر العرب إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيذ، وأصل السليم في الدول على لذيذ، بس العرب كانت تطلق على الذين سليما من باب التفاؤل بسلامته. يعني هذا يقول لك سليم فلان يقول لك اصله بعافيه شويه، هو مش بعافيه ولا حاجه ده عميل راح عشان كده لا، بعافيه شويه دي معناها ايه؟ معناها نؤمن له العافيه، فيقوم يقلب المعنى بالعكس تيمنا، كما ان القاتله هي الذي قتلت أي رجع، لكن الذي غادرت لا يقال لها قتلة، إنما يقال قتلة إذا رجع، فهم قولوا خرجت القاتلة، مع أن لغة لا يكون قاتلا إلا رجع أن تحميلا برجوعها، الصحراء سميت مفازة تحميلا للفوز منها لأن الذي يظن بها يموت، فهم بقى إيه؟ قال لك إن سيد الحي سليم، وفي الوقت الثاني قال لك نبيل، فهل من واصل؟ فقالوا لهم والله لقد التمسنا منكم الخير فلم تعطونا، فلا نذهب معكم إلا وتجعلوا لنا جعلا، يفرض لنا فيها مبلغ نطلع معكم لأن لكم ما أخرجمون. طيب تعال عايزين كم؟ قال عايزين 30 راس غنم. راح انطلق من ابو سعيد الخدري، طبعا الروايات البخاري ومسلم لم تروح الامام الراقي، لكن وقع في سنن النسائي وابي داود، قال ابو سعيد انطلقت اليه فجعلت اصدق واقرا في الروايه، قال فقام منا رجل ما ناذنه برقيه، ما عرفش ان هو بيصلي ولا ايده فيه ازار فيها البرق ولا حاجه خالص، واحد كده من غوراء الناس حط ايده، وابو سعيد نفسه كانت اول مره في حياته يعمل عمليه، اول مره في حياته، وبعدين احد قعد يشد عليه، ما ممكن يكون في فرقه قرق وصفه قرق ما في اي حاجه، وطبعا ممكن يدس عليه حتى لو ضرب على فيه يقول له العلاج عايز كده، هو ده جزء من العلاج. قاعد يصف ويدب ويقرا الفاتحه، طب ايش عرفك ان الفاتحه هي اللي تقرا؟ هي كده واقعه ظهوره كده ان يقرا الفاتحه. المهم سبحان الله شيء عجيب انه بعد ما لقاه الرجل كانه مشقه من عقاب، كانه بتشيله زي جمل كده وماهي مره واحده. طب خلاص بقى حلال عليكم ايه؟ الجوع اللي جاي. اخذوه بقى يلا نقسم. قال لا، فقال لا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتفتيح أيحل لنا أم لا. هو تفتيح لك عزيز تدرس مين؟ لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان معلوما لك. هي دي معنى العبودية. لأنت قبل أن تفعل الشيء تسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الإسلام عليك، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء الإمام غالب فحكوا بقى الحكاية. فقال من فصل له وما أدراك أنها رقية؟ حرفت وعرض أي حاجة ولا أول مرة يجرب. قال يا رسول الله شيء ألقي في روحي، شيء ألقي في روحي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ارجي، تقول له انا ما نغبت ان اسوي اليوم عن فتره زي كده. يا اخي زي كده ساعات هذا يرجع في لك الكلام، ما هو مش عايز يقول له ارجع وتعالى، ولا عمره زورها قبل كده. ولما اختار الفاتحه اختارها بين عشان حاجه واقعه في صدره كده. قال شيء ألقي في روحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عشان يبين له إن هي حلال دلال، قال له اضربوا لي معكم مثال. وقال له حلال الأكل، لأن هذه أقوى من مجرد أن يكون حلال. يقول أكلون أكل غنمايه مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، لا يدل على إنه إيه حلال ملء الماء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا للأحكام. طب قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لأصحاب، فمعنى أنه هو يأكل هذا من أقوى أدلة إيه؟ الجواز والإباحة، وهو شخصية حديث الثانية. فهذه الخلافات موجودة. يعني مثلا ترى حتى زمان أو ممكن أحد يشوف الأثر وشوف الأنانية، أنا كنت بفكر أخي في الله طلع فخ بس مش في الله، ها؟ وبتاع وأثر وأنانية وأصل معيش، ها؟ عنده مش عارف عايز الدين وبتاع، ويحصل بقى إيه؟ ود يكثر وجه ليه؟ فقال لا، قال لا، عمل هذا من الفاصلة في كثير من المسائل. في خلافات فرقت بين الإخوان أدنى من هذا 100 مرة. وإذا اختلف مع أخيه يصلي في المسجد اللي يصلي فيه وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيجري. عشان إيه؟ عشان خلاف ذاتي حقير ما له قيمة ولا له واقع. مش قيمة ولا واقع. وعلى اختلفة لما قلت من قتل في الظلم ده وفي الأرض يطلع مقتصمين هذا غريش كده. يبقى النقطة اللي هي بقى في كلام السفات والأبعاد هو ده زمان النبوة الجميل. أول بقى ما تنزل بقى تحت وتحد بقى الضلعين وانت ماجد تحت تلاقي بقى السبب فيه مسافة تبقى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.